الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى من كتاب الحج قال: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. الأبواب جمع باب، والباب في اللغة ما يدخل منه إلى غيره. وأهل العلم رحمة الله عليهم يسهلون العلم ويجعلونه كتب وأبواب وفصول حتى يتيسر طلب العلم لطالب العلم، ولا يوضع الكتاب سرداً بما فيه من الأخبار والأدلة فيمل المطالع، لكن يفصل هذا عن هذا حتى يكون الباب كالمحطة التي يقف عندها المسافر ويرى أنه قطع مسافة، فكأن هذا الباب أو هذا الفصل محطة للاستراحة، فيحس أنه قطع شيئا. فإذا حس أنه قطع هذه المسافة فينشر، خلاف ما إذا كان سيره واحدا وليس هناك موضع للاستراحة فيتعب، مثل القارئ كالقارئ الذي يأخذ كتاب وليس فيه فصول ولا أبواب، في الغالب أنه يتعب لأنه لا يحس بشيء قطع من هذا الكتاب ولا يجد النشاط الذي يدفعه إلى إتمامه. فلذا جعلوها أبوابا وفصولا ونحو ذلك، وهذا قد يقع في الكتاب الواحد مثل كتاب الحج. قال رحمه: أبواب مواقيت الإحرام. والمواقيت جمع ميقات، والمواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمراد هنا المواقيت المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام للإحرام، والإحرام معناها أنه يحرم بالدخول في النسك فيمتنع مما كان حلالا عليه قبل ذلك من محظورات الإحرام، وصفته ما بما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من صفة الإحرام وأحكام الأخرى التي يحتاج إليها. قال رحمه الله: باب المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية تحددت في النصوص كما سيأتي، وجواز التقدم عليها. وهذه مسألة، وهو التقدم على جواز التقدم عليها على قول جمهور العلماء مع الكراهة، وأن السنة عدم التقدم عليها. وذهب بعض العلماء إلى أن التقدم عليها لا يجوز، ومن أحرم قبل الميقات المكاني فإنه لا يصح نسكه، هو قول داود وجماعة من أهل الظاهر. وجمهور العلماء يقولون يجوز التقدم مع الكراهة، ويختلفون في شدة الكراهة من عدمها. والسنة للمكلف بل لكل محرم ألا يحرم إلا من المكان أو الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس وابن عمر وجابر وعائشة والحارث بن عمرو السهمي وغيرها من الأخبار، وحديث عبد الله بن عمرو التي جاءت في تحديد المواقيت، وأشهرها ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس وابن عمر الصحيحين، في جابر في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وقتا. هذا التوقيت يستفاد منه أمران: عدم التأخر وعدم التقدم، لأنه توقيت مثل التوقيت للصلوات، وإن كان يختلف الحكم بمعنى أن الصلاة لا يجوز التقدم عليها إجماعا ولا يجوز التأخر عنها إجماعا إلا بالعذر. أما المواقيت المكانية للحج فلا يجوز التأخر عنها بلا خلاف، والتقدم عليها موضع خلاف، والجمهور على جواز التقدم عليها مع الكراهة. قال: وقت، والتوقيت وهو تحديد الشيء، يعني توقيت يلتزم ولا يتعدى، فمن لم يلتزم بهذا التوقيت فقد خالف هدي عليه الصلاة والسلام القولي وهديه الفعلي. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا التوقيت يدل على أنه هو السنة إن لم يكن الواجب. فإذا جاء من يريد الحج والعمرة نقول: لا تحرم إلا من نفس المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون: إذا نتقدم شيئا قليلا. نقول: لماذا؟ يقول: أحتار، لأني لا أتيقن موضع الميقات. نقول: في هذه الحالة لا بأس، والاحتياط هنا لأجل العبادة مطلوب، والاحتياط كما يقول العلماء ليس واجبا ولا محرما، قد يكون مأمورا به وقد يكون في بعض الأحوال، يعني هو الأصل أن الاحتياط حينما لا يظهر لا تظهر السنة، أما حينما تظهر السنة فالاحتياط غير مشروع بل يكون ممنوعا. إذا تبين لك موضع الميقات وعرفته فلا تتقدم. إن أشكل عليك من ركب الطائرة يقول: أخشى أن يفوتني الإحرام من الميقات وليس هناك من ينبهني، نقول: تحتاط، إما أن تحرم أول ما تركب الطائرة، وإما أن تأمر أحد أن ينبهك فتحرم في ذلك الوقت. فالمقصود أنه لا يتعدى الميقات ولا يتجاوز تقدما ولا تأخرا. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أحرم من المسجد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. قال: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال، يعني ما بين المدينة إلى ذو الحليفة. قال: أخشى عليك الفتنة. الله، قال: أخشى عليك الفتنة. قال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ في التقدم بأميال. قال: أن ترى أنك سبقت إلى هدي لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين خالف عمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وهذا هو العلم والفقه. قال: أخشى أن تصيب عليك الفتنة. وهذا هو سبب البدع والضلالات، حيث يأتي هذا المبتدع ويزعم ويدعي أنه على هدي وأن هذا مشروع، إنما هي أجور وحسنات، من أين لك؟ هل شرعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أصحابه؟ هل جاهل في كتاب الله؟ هل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قف حيث وقف القوم فإنهم عن بصر نافذ وقف، عن علم، عن يقين. فلهذا نهى مالك رحمه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مسجده والمسجد بجوار بيته ولم يحرم من المسجد، إنما أحرم من ذي الحليفة. واستعد عليه الصلاة والسلام ولبس إزارة، ادهن وترجل ولبس إزارة ورداءه وأصحابه أيضا، وترك الثياب التي تردع بالزعفران، اجتنب والذي تتلطخ ويظهر فيها الرجع وهو اللطخ الذي يظهر على الثياب. فإذا كان الميقات قريبا بالإنسان فالسنة أن يستعد من بيته مثل ما استعد النبي عليه السلام وترجل والدهن ولبس إزارة ولداء، تستعد حتى تأتي إلى الميقات وأنت متهيئ. فلو نسيت شيئا أو كان تذكرته هذا من الاستعداد والاحتياط للعبادة. فالمعنى أن المشروع أن تحرم من الميقات، تحرم من الميقات، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم حده فلا نتجاوز ما حده عليه الصلاة والسلام. والتحديد بهذا الميقات مثل التحديد بالزمان من جهة الحكم، من جهة المعنى. أما الحكم ففي خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وقد روى البخاري رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أنه كره أن يحرم من خراسان وكرمان، ولما أحرم عبد الله بن عامر من خراسان أنكر عليه بعض الصحابة. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه قبل ذلك من قبل الميقات، وقال يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الميقات. انظر احتياط عمر رضي الله عنه لأنه من أصحاب النبي عمران بن حصين، من علماء الصحابة من علماء الصحابة وفقهائهم، أرسله عمر رضي الله عنه يفقه الناس بالبصرة، وتوفي بها سنة 52 للهجرة رضي الله عنه. فأنكر عليه وقال يقول الناس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الميقات، فهذا هديه وهذا سنته وهذا قوله. فالواجب الاقتصار عليها فهو الهدي الصالح. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحليفة، والتوقيت هنا أيضا توقيت في عدم التحدي، عدم التجاوز، عدم التجاوز أنه لا تتجاوزها من التوقيت، فلا تحرم بعد الميقات ما دمت تريد النسك، ما دمت تريد النسك. وهذا واجب عند أهل العلم ومحل اتفاق بينهم، إنما الخلاف هل يجب الدم بمجرد التجاوز أو لا يجب الدم إلا بعد الإحرام. إنسان جاوز الميقات ناسيا أو عالما، إن كان ناسيا فلا إثم عليه، إن كان عالما هو آثم عليه التوبة، تعدى الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا حد محدود لا يتعدى. كما أن الحدود الواجبة لا يجوز تعديها فالحدود المحرمة لا يجوز قربانها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود نوعان، حدود واجبة لا يجوز تعديها والزيادة عليها، وحدود محرمة لا يجوز قربانها ولا تقرب الزينة، تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن ذلك الحدود التي حدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مبين بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، حج البيت، فالحج بينه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسك، المعنى أن النسك مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، والتوقيت حد لا يجوز تجاوزه. ثم جاء أيضا من حديث ابن عباس أنه قال من أين تأمرنا، عند البخاري، من أين تأمرنا نحرم، هذا أمر والأمر للوجوب. أيضا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم من ذو الحليفة أو من ذي الحليفة يعني أهل المدينة، والأمر بالوجوب. كذلك في البخاري من حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض هو الحج والتقدير في اللغة، يدل على وجوب الإحرام من المواقيت. كذلك في قوله عليه السلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل إيش معنى يهل؟ يهل أهل المدينة إيش معنى يهل؟ نعم ها يهل المدينة العالي، يهل أهل المدينة، الإهلال هو، لكن قوله ليهل يهل إيش معنى؟ يهل نعم ست وقفة وعزت. طيب نعم تقول أختنا تسأل وتنتظر وفقها الله، تقول أنا عملت عمرة لوالد أو لوالد زوجي أو أبو زوجي ولم أقصر شعري، ولم أقصر شعري نعود، نقول الحمد لله إذا كنت لم تقصر الشعر قصري الآن، قصري الآن ولا يضر، قصري الآن وعليك يعني أن تجتنب المحظورات حتى تقصر الآن والحمد لله ولا شيء عليها، ما دام أنها يعني تركته يعني سيانا أو جهلا فعليها أن تقصر الآن ولا شيء عليها والحمد لله. يهل نعم نعم توقيت. طيب كلمة يهل دلالتها من جهة المعنى، من جهة المعنى واللغة يهل ها هو رفع الصوت ها، لكن قول يهل أهل المدينة هل هو خبر ولا أمر ولا ينتظرون الهلال؟ هل هو يهل هو من الإهلال ولا هو من الإهلال والاستهلال؟ والمعنى أنه يلبي ويرفع الصوت. نعم نعم نعم، يعني هو يجمع بين لبس الإزار والرداء مع الإهلال، إذا أهل دخل في النسكين. أي خبر بمعنى الأمر. نعم في زيادة نعم صحيح، يهل هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل ليهل. وعلماء الرسول يقولون هذا الأمر المؤكد، أمر مؤكد، إذا جاءك الخبر بمعنى الأمر فهو أمر مؤكد، مثل قوله سبحانه وتعالى وأولي النعم والمطلقات تربصن بأنفسهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كذلك في نعم، يعني إذا جاءك خبر بمعنى الأمر فهو أبلغ من الأمر المجرد، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المعنى هذا خبر عن أولاة الحمل أن أجلها وضع الحمل، لا أجل لها غيره، أجلها وضع الحمل. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة بروق، يعني ليتربصن ليتربصن، فهذا هو المعنى. فإذا جاءك الخبر بمعنى الأمر يقولون إنه أمر مؤكد، ولهذا لا يأتي عند بعضهم الخلاف في الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، فإنه عندهم يكون الوجوب، الأمر الخبر بمعنى الأمر ينفي التجوز، ينفي التجوز، المعنى كأنه الأمر الواقع الأمر الحاصل، مثل ما يقول لك إنسان حكم إذا المسلم لأخيه، تقول المسلم لا يؤذي أخاه، أبلغ من قولك لا تؤذي أخاك المسلم. تقول إذا قلت المسلم لا يؤذي أخاه كأنك تقول الواقع والحاصل أن هذا ليس من صفات المسلم. أبلغ من قولك لا تؤذي أخاك المسلم، يعني هذا واقعه وهذا حال. مثل قوله المسلم من سلم المسلمون من لسان وجه، هذا وصف يدل على التمام والكمال لأهل الإسلام. والمسلم الذي يلتزم بهذه الأخلاق، من سلم المسلمون من لسانه وجهه. ولهذا قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذا الحليفة. تقدم معنا أنه إذا تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا فلم يحرم هل عليه دم؟ وهل عليه دم مطلقا؟ ماذا نقول؟ متى يجب عليه الدم؟ نعم نعم. طيب متى يجب؟ هل عليه دم؟ عليه دم بعد قضاء المناسك. لحظة نسمع. نعم، يعني إذا رجع. نعم، إيش تقوله؟ بعد قضاء المناسك يعود يحرم من جديد هو الآن ما أحرم، حتى ما أحرم ويسأل الآن. هو تجاوز الميقات بنية النسك ولم يحرم، نقول إن أحرم بعد ها؟ إن أحرم بعد مجاوزة الميقات وقبل الرجوع عليها، إن رجع فلا دم عليه، الرجع فلا دم عليه. وهل يسقط الدم برجوعه؟ الجمهور يقولون لا. لو أن إنسان تجاوز الميقات ناسيا وأحرم ثم بعد ذلك رجع، الجمهور يقول لا يسقط. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسقط عنه الدم إذا رجع ولبى مرة أخرى من الميقات، وقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. والحليفة نعم يسمى، يقول العلماء التسمية هذه أبيار عالية يعني تسمية لعامة الناس وليست معروفة لأهل العلم، فصارت تعرف بأبيار علي أو بئر علي، وإلا فلا أصل لهذه التسمية ولا يصح ما ذكر. يقولون إن هناك بئر قاتل علي الجن عندها، قالوا هذا لا أصل له، حكاية لا تصح، ولم يقاتل الصحابة الجن، والجن أهون من أن يقاتلهم علي، يعني هم يعني أهون من ذلك، فلهذا القصة لا تصح. وكثيرا ما تنزج قصص يريد بها من ينسجها المدح، وقد يريد في الحقيقة بها الاستخفاف. يعني كثير مثلا مما ينسب إلى علي رضي الله عنه من الرافضة أقوال في الحقيقة هي أقرب إلى الاستخفاف به من أنها قصص لأجل رفعه ومكانته. وقد يكون بعض المغرضين منهم، يعني مثل ما بعض القصص وبعض الحكايات وبعض الحديث الموضوع التي يضعها المغرضون وتكون شينا للإسلام ولأهل الإسلام. القصة لا أصل لها وحكاية لا أصل لها، لكن صارت مشتهرة وتذكر. فإذا أطلق الشيء باب التعريف فلا بأس، وإن كان يكره إطلاقه، مثل من يكون إنسان مشتهر بلقب وفي الحقيقة يكره وذكره في الأصل غيبة، لكن إن كان لا يعرف إلا بهذا اللقب ما في مانع أنك تذكره، فلان الذي يلقب بكذا، ما قصدك تعييره لا وغيبة، قصدك التعريف. ولهذا في كتب الحديث يذكرون أسماء وألقاب للرواة باب التعريف وإن كانوا يكرهونه، فيحتاج إليها لتعيين الراوي، ولو لم يرضى لا بأس، لأنه لتعيين الراوي وبيان من هو، وهذا من النصح في بيان العلم. قال ولأهل الشام الجحفة. والحليفة التصغير حلفة، والحلفة نوع من النبات في ذلك المكان فسميت ذا الحليلة. ولأهل الشام الجحفة وهي بعدها من جهة المدينة وهي تقريبا في الوسط أو بعده ما بين مكة والمدينة، فأبعد المواقيت ذو الحليفة، ثم يليه الجحفة سمى الآن رابغ، سمى الآن رابغ، ورابغ قبلها. وجاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وانقل حمى إلى الجحفة فكان ماؤها موبوءا وجحفها السيل، سميت الجحفة لأن السيل جحفها وأزال آثارها، سميت الجحفة. والناس يحرمون من رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل وهو مسمى بالسيل، وهو له أعلى وله أسفل، فأعلى يسمى وادي محرم اليوم، وأسفله يسمى وادي السيل الكبير، وهو ميقات واحد، وادي واحد، فأعلاه الذي في الجبل الذي في الكر يسمى كرى طريق حرم الطائف، والذي في أسفل الوادي من يأتي من جهة المشرق فإنه يكون أيسر له، أيسر له، ولهذا يجوز للذي يأتي أن يحرم من السيل أو يذهب إلى الطائف فيحرم من وادي محرم، وادي محرم كلاهما في مكان واحد، ولكن هذا في أعلى في أعلاه وهذا في أسفل، وهو ميقات واحد. ولأهل قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، ونجد ويلملم ميقاتان قريبان في المسافة من مكة، قريبان في المسافة من مكة. هذه المواقيت الأربعة هذه ثبتت بالإجماع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ميقات خامس سيأتينا وهو ذات عرق، وهل ثبت وهو لأهل العراق، وهل ثبت بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام وبتوقيت عمر، صحيح أنه ثبت بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه الملهم لم يعلم بذلك فوافق توقيته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. هذا ليس بمستنكر، قد وافق النبي عليه السلام في أمور عدة. قال في هذه المواقيت، هذه المواقيت الأربعة مع ميقات العرق هي خمسة مواقيت، وهي حرمة للحرم، أبعدها ذو الحليفة. قال بعض العلماء إن أهل المدينة قريبون، ميقاتهم قريب منهم بجوارهم فلا يتكلفون القصد، ميقات قريب منهم، فلما كان قريبا منهم ولا مشقة عليهم فيه عوضوا بأن يكون بينهم وبين مكة مسافة طويلة من باب أن يبقى في العبادة ويعظم الأجر، وإن كان يحصل في شيء من الشدة لكنه نعم العوض فيما يحصل لهم من السير وهم محرمون. غيرهم من أهل البلاد يقصدون المواقيت من أماكن بعيدة، فكان المواقيت قريب من مكة، هذه المواقيت خاصة ميقات يلملم وذات عرق وميقات السير أو قرن المنازل. والجحفة وسط، الجحفة وسط، فلما كانت وسط لأهلها كذلك كانت تلي للحليفة في البعد، وهي تقرب من مياههم تقريبا 80 أو 90 كيلو من مكة. وهذه المواقيت الخمسة حدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تختلف في البعد والقرب اختلاف يسير في هذه المواقيت الثلاثة. أما ذو الحليفة أبعدها يليه الجحفة. قال عليه الصلاة والسلام فهن لهن، يعني لهن للجماعات المذكورة، في الرواية الأخرى لهم أخرج البخاري لأهلهن يعني لأهل هذه البلاد، هن لهم أي لأهل هذه البلاد. قال هن لأهلهن لأهل هذه البلاد، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من أتى من أي مكان إلى ميقات غير ميقات فحكم حكم أهل البلد. وفي رواية النسائي ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الشام الجحفة عند النسائي عن عائشة ولأهل الشام ومصر الجحفة. واليوم ربما يأتي مثلا الشامي أو المصري من غير طريق ميقات فيحرم من الميقات الذي يمر به، وكذلك أيضا ربما يأتي من المشرق فيقصد يكون ذاهب إلى المدينة أولا فيحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم من ميقات أهل المدينة وهكذا. وكذلك مثلا من كان ميقاته رابغ فجاء إلى المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة عند جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن من كان ميقات من كان في طريقه ميقاته أحدهما ميقات له فإن له أن يؤخر الإحرام من الميقات الأول إلى الميقات الثاني، مثل من كان ميقاته الجحفة فذهب إلى المدينة فله أن يؤخر الإحرام إلى راب، وهذا قول مالك رحمه الله. والصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الإحرام بل عليه يحرم من ميقات المدينة لصريح قول عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا واضح وبين، لأنه لما جاء إلى المدينة صار حكم حكم المدينة، ولذا من جاء إلى مكة حكم حكم أهل مكة في الحج، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إنسان من غير أهل مكة لبى بالعمرة ثم بقي في مكة يحرم بالحج من مكة، يحرم بالحج من مكة ولا يلزم أن يرجع إلى ميقاته. كذلك أيضا في سائر المواقيت حينما يرد إلى بلد آخر فإن حكمه حكم هذا البلد من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ممن كان يريد الحج والعمرة. هذا أيضا فيه فائدة، وهو أنه المار بالمواقيت له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يجزم بالنسك، الحال الثاني أن يجزم بعدم النسك، جاء لزيارة لتجارة أو جاء لاعتكاف في الحرم أو لأجل الصلاة، ما جاء لأخذ النسك لا لعمرة ولا لحج. الحال الثالث إنسان متردد جاء إلى مكة لحاجة من الحاجات ويقول أنا لا أدري هل يمكنني أخذ عمرة أو لا يمكنني حسب ظروفي وأعمالي، ومرة في الجو ذاهب قاصد إلى جدة فيقول إن تيسر لي أخذ عمرة أخذت عمرة وإن لم يتيسر فلن أخذ حسب ظروفي وأشغالي، أنا جئت لهذا العمل. في هذه الحالة إذا نوى إذا تيسر له سعة في الوقت هل نلزم بالإحرام أو نقول لا إحرام عليه حتى يجزم؟ شو يظهر لكم؟ نعم نقول لا إحرام عليه، نعم، لأن اليقين أنه ما نوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ممن كان يريد الحج والعمرة، وهذا دليل بين لهذه المسألة، وهذا هو الصواب وهو قول الشافعي رحمه الله وحدى الرواية عن أحمد. وذهب كثير من العلم بل حكوا عن الجمهور إلى أن كل من مر بالمواقيت فعليه أن يحرم، كل إنسان يمر بالمواقيت يحرم، لا يستثنى إلا الشخص المتردد، مثل إنسان من أهل مكة وعمله بالطائف، أو إنسان من أهل الطائف ينزل إلى مكة مثلا كل يوم بعمل وظيفة أو تجارة أو زيارة نحو ذلك، ينزل سواء كل يوم أو في الأسبوع أكثر مرة يتردد، أو إنسان رسول بين قوم بأعمال، فهذا لا يحرم. أما ما سواه فإنه يحرم. قالوا يستثنى من يشق عليه ذلك، والأظهر والله أعلم أنه لا يجب الإحرام إلا إذا جزم بالنسك ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن أي دون المواقيت فمهله أي موضع إهلاله من أهله، لفظ آخر فمن حيث أنشأ، لفظ هذا أي من الصحيحين وهو أعم، فمن حيث أنشأ. وكذلك أهل مكة أو حتى أهل مكة يهلون منها والمعنى أنك لو جاوزت الميقات وأنت لا تريد الإحرام ثم نويت الإحرام بالعمرة بعد مجاوزة الميقات نقول تحرم من مكانك. فمن حيث أنشأ، من حيث نوى، من حيث أراد. لكن إن دخل الحرم فالسنة لو بهذه الحال أن لا يحرم. والأكمل إنسان جاء إلى مكة قبل دخول الحرم بأمتار مثلا نوى العمرة، نقول السنة أن تحرم من مكانك الآن ما دخلت الحرم، لأنك داخل والعمرة زيارة، تسمى الزيارة والزيارة القصد. إذا دخلت ما عاد في زيارة، لأنك إذا نويت بعد دخول الحرم ايش يلزمك؟ تخرج. أنت زرت الآن ودخلت الحرم، الزيارة الناس يسمونها الزيارة، أن دخلت الحرم الآن تخرج ثاني تقول سوف أزور، أن زرته مثل ما دخلت على إنسان وسلمت على دخلت إنسان تقول لا سوف أخرج وأكون ثاني، دخلت الآن وزرته انتهت الزيارة. إذا كنت تريد الزيارة حقا يعني يكون في هذه الحالة مثل يعني حينما تدخل على إنسان ولا تسلم عليه وسلم عليه الآن حالا، قل لا سوف أخرج وأدخل وسلم ثاني، أنت الآن دخلت مع البيت ودخلت بلاد، ففي هذه الحالة بادر بالسلام أفضل، بادر بالسلام ما لحالك تقول أرجع ثم أدخل وسلم عليك ثانية، لا أنت زرت الآن فمبادرتك بالسلام وأنت لا في البيت أو لا بالخروج. كذلك أنت لما دخلت الحرم ما لحالك تخرج تقول سوف أزور، نقول لا بادر بالتحية للحرم وهو الطواف، ما الحاجة تقول أرجع وأحيي، دخلت الآن لأنها زيارة. فنقول الأفضل أن تؤدي التحية وهو الطواف، تطوف وتطوف وتكثر من الطواف، هذا هو الأولى والأكمل، لأن العمرة زيارة. فإذا فات عليك الزيارة تحصيل الزيارة والإحرام، الزيارة الأكبر هو الإحرام، الحمد لله فيه العوض، فيه العوض وهو أن تبقى في بيت الله وفي الحرم وتكثر من أعمال الخير. قبل ذلك ما دخلت الحرم يسن لك، ولهذا قال ومن كان مهله من حيث أنشأ، وما قال عليه الصلاة والسلام ومن دخل الحرم فليخرج وليحرم، سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر قد يقع لأن الداخل قد ينوي الحقيقة بالمجاوز للميقات، قد ينوي بعد مجاوزة الميقات، وقد ينوي يعني قبل بعد مجاوزة الميقات وقبل دخول الحرم، وقد ينوي بعد دخول الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحالة الدالة على ذلك وهو قبل دخول الحرم، قبل دخول الحرم وهو إذا نوى فيما بين الميقات وحد الحرام. ولهذا قال وكذلك حتى أهل مكة يقولون منه، هذا واضح، سكت عن غير أهل مكة، هذا دليل أيضا ظاهر الحقيقة إذا تأملته لم يقل وحتى الآفاقي مثلا الذي يحرم إذا أراد يحرم يخرج، دل على أن من كان من أهل مكة لا يحرم إلا من مكة، ما يحرم خارج مكة، ما يحرم. هذا الأصل، الأصل أن من كان مكة لا يحرم مكة، وهذا يكون في الحج حسب. أما العمرة فلا إحرام لها من مكة مطلقا. إنما أشكل في هذه المسألة فعل عائشة رضي الله عنها، ولهذا العلماء بيّنوا فعل عائشة وتكلموا عليه، ولا يحتاج إلى تخريج، واضح وبين معاذي عليه الصلاة والسلام، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا. لكن أقول لمن يظهر والله أعلم أن الحديث من أدلة الدالة على عدم مشروعية العمرة لمن دخل الحرم، لأنه قال فمن كان لهم أهله من حيث أنشأ، يعني ما بين المواقيت إلى الحرم، ثم قال وحتى أهل مكة من مكة. ولو كان هناك حالة أخرى للآفاق إذا دخل مكة، إذا دخل مكة لبين عليه الصلاة والسلام وقال يخرج أو يحرم من مكة، سكت. لو قال مثلا حد ومن أهل ومن نوى النسك من مكة فإنه يحرم مكة عموما سواء كان لعمر غيرها، إنما خص عليه الصلاة والسلام أهل مكة وأنهم يحرم مكة. ثم جاء حديث عائشة فدل على خصوص حالة وهو الإحرام من المواقيت، فأنت إذا جمعت بين الأخبار في هذا الباب دلت على عدم مشروعية هذه العمرة، وأن من دخل الحرم فالسنة المبادرة له بالتحية للبيت وعمل ما تيسر من أعمال الخير. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل، هذا مثل ما تقدم بمعنى الإهلال ورفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية مشروع. وجاء جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله إنه أمرني أن أمر أصحابي، إن جبرائيل أمرني أن أمر أصحابي يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يرفعوا أصواتهم بالحديث. هذا وقع في خلاف لروايته وصحابيه وقع فيه خلاف، رواية سالم يزيد الكندي أو زيد بن خالد الجهني، والأظهر أن رواية زيد بن خالد من رواية زيد فيها وهم، والشاهد هو رفع الصوت يهل من الإهلال، وكان الصحابة يصرخون بها صراخا يرفعون أصواتهم بها كما عند ابن أبي شيبة وغيره، وكان ابن عمر يسحب ما بين الجبلين رضي الله عنه، وكان الصحابة يهلون حتى تبحى أصواتهم رضي الله عنه، يعني من المداومة على التلبية بعد الإحرام من الميقات. والأخبار في هذا كثيرة عنهم رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أن بها، وقال أنا سمعتهم يصرخون بها، والمعنى أنه يرفع الصوت الرفع الذي لا يشق عليه ويجعله يداوم على التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث عائشة، صحيح مسلم من حديث جابر، والصحابة يزيدون أنواع التلبية وأنواع الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته. نعم نعم، يرفع صوته يرفع نفسه ومن حوله، هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر، الأصل الإخفات، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لكن هنالك مواطن يشرع فيها رفع الصوت من ضمنها التلبية، وكذلك التكبير ليلة العيد، ليلة العيد من غروب الشمس إلى أن يخرج الإمام، كذلك التكبير في عشر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة من مغيب الشمس، مغيب الشمس ليلة واحد من شهر ذي الحجة إلى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر، يعني عشر الحجة وأيام التشريق. والصحيح أن التكبير فيها كل مطلق في جميع الأيام، ومقيد عند الجمهور في عرب من عرفة إلى العصر، عند الجمهور من عرفة إلى عصر آخر التشريق في حق الآفاقيين، يعني الذين لم يحجوا من أهل مكة، وبعد الظهر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق في حق الحجاج. هذا ورد فيه أخبار وآثار، لم يكن شيء مرفوع، إنما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه اتفاق وإجماع من الصحابة، وبالجملة المشروع والثابت هو الذكر المطلق من مغيب الشمس يوم واحد الحجة إلى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر، ثلاثة عشر يوما، ثلاثة عشر يوما. وكذلك من مواطن رفع الصوت بالذكر تكبير الصلاة للإمام، للإمام يكبر يسمع من خلفه، كذلك أيضا في تكبير صلاة الجنازة، كذلك التكبير على الأمر حينما يكون أمرا مهما نقول الله أكبر، يكبر الناس في الأمر المهم، كما قال إني لأرجو أن تكون ربع على الجنة ثلثا للنصف الجنة، قال فكبرنا. وكذلك أيضا حينما تتعجب من فعل ويعجبك أو تستنكر شيء على أمر إنسان تقول سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة لما أراد أن يعلمها مسألة الاستحاضة كيف تتبع الدم، سبحان الله يقول النبي من باب يعني التنبيه لأنها تنتبه وتفهم، فأخذتها عائشة رضي الله عنها وقالت لا تتبع بهذا الدم. في مواطن أخرى المقصود أن رفع الصوت، كذلك أيضا وضع الصوت بالذكر في السفر، كنا إذا علونا كبرنا وإذا صوبنا سبحنا، كنت مسافر، كنت مسافر فالسنة لك أن إذا صعدت أكمة أو جبلا وكذا، مثل الطائرة الآن حينما تركب الطائرة ترتفع يسن لك أن تقول الله أكبر الله أكبر، فهذا أبلغ في التكبير من التكبير في السيارة، أنت كنت في السيارة وصعدت مثلا في جبل يعني مكان مرتفع في صعود ثم هبوط وأنت صاعد في الطريق تقول الله أكبر، يعني صوت ليس فيه تكبر، لماذا؟ لأنك ارتفعت تقول الله أكبر من كل شيء، ثم إذا نزلت تقول سبحان الله، تنزه الله عن النزول والسجود سبحانه وتعالى، كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، صحيح البخاري. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الصحيحين ما على فجفج أو أكمة إلا قال أحد لا شريك له له من كل حمد ولا كل شيء قدير لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، نفس الذكر الذي يقال على الصفا والمروة في حديث جابر. فأنت حينما تصعد تبدأ الطائرة بارتفاع تكبر الله أكبر، هذا من أعظم أسباب الخير والسلام والحفظ. ثم إذا بدأ الإعلام بالهبوط سبح سبحان الله، سبح الله سبحانه وتعالى، هذا أبلغ، لأن ارتفاع الطائرة أعظم من ارتفاع غيرها، ونزولها إلى الأسفل أعظم من سهول غيرها، لأن النزول يعني واضح بين وارتفاع واضح بين. فهذه المواطن التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر، لكن الرفع المعتاد. وكذلك يشرع الإنسان الذكر في المواطن الغفلة، مواطن الغفلات ينبغي الإنسان أن يذكر، وإذا رفع ذكر الله ذكرا خفيفا طيب لا يرفع، مثل الآن أنت حينما تكون مثلا خارج من الحرم، تعرف حينما تخرج خارج الحرم تدخل إلى محلات الأسواق ضوضاء وجلبة أصوات وربما خصومات، ولهذا يقول سلمان فيها بعض الشيطان وفرخ، لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإن الشيطان نصب بها رايته وفيها باض وفرخ. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، اختلاط الأسواق، الهيشات اختلاط الأصوات والخصومات والجدل، وليتكثر فيها اليمين الفاجرة والحلف وما أشبه ذلك. ولهذا يسن الإنسان حينما يكون في هذه الأماكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى، تكون كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس حينما تذكر الله. وهذا ورد في حديث وفي ضعف، لكن الذاكر في هذه الحال مثل تدخل مثلا مكان أو وادي في الشجر يابس، ورأيت شجرة خضراء مورقة تعجبك وتأخذ بلبك ومنظرك، هذه الشجرة سبحان الله كيف هذه الشجرة خضراء مورقة بين هذا الشجر، أنت مثالها حينما تذكر الله سبحانه وتعالى بينك وبين نفسك، ولو رفعت قليلا وتكون أعظم مغيظ للشيطان. لأن الشيطان في هذه الأسواق كما قال سلمان رحمه الله رضي عنه: فيها فإن الشيطان نصب بها رايته وفيها بعض وفرخ. نعم نعم دعاء السوق، يسأل عن دعاء السوق، يقول دعاء السوق، دعاء السوق هذا رواه الترمذي من حديث ابن عمر، لكن حديث ضعيف الحقيقة لا يثبت، ومن طريق رجل يسألها قال له عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هذا ثقة ولا ضعيف؟ نعم عمرو بن دينار ها؟ طيب هل يعل به؟ عمرو دينار اثنان بإمام جليل اسمه عمرو دينار رحمه الله المكي، وعمرو دينار قهرمان آل الزبير خادم آل الزبير، هذا ضعيف. مثل عبد الله بن دينار أيضا اثنان، عبد الله بن دينار المدني هذا من أجل المدنيين، وفيه عبد الله بن دينار آخر ضعيف، وكلاهما قريب الطبقة من هذين الإمامين. فعمرو دينار هذا قهرمان آل الزبير ضعيف، والحديث فيه نكارة، يعني في كتب له ألف ألفي يعني مليون، وفضل الله واسع، لكن لا يحتمل من هذا الخبر، ولعل بعض قواه بشيء، لكن الحديث لا يقوى. ونقول في الحقيقة أن الذكر مشروع في السوق ذكرا مطلقا، فضله عظيم. نعم نعم لا ما هو هو اصلا لا لا لا يعني ان قلت هذا الذكر لا باس، قلت لا اله الا شريك لا ولا نعبد عبد يحييه بيد الخير على كل شيء قدير، لا باس قله تقول سبحان الله والحمد، لكن انا قصدي ان خصوص هذا الفضل الوارد. اما انك تقول هذا الذكر لا باس قل هذا الذكر، هذا الذكر النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الصحيحين: من قال في يوم، شوف في يوم سواء كنت في البيت في المسجد في السوق في السوق أظهر لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء، 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت له عنه 100 سنة ورفع 100 درجة ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال ما قال أو زاد. فهذا فضل عظيم. حديث أبي أيوب هذا صحيح، أبي أيوب صحيح مسلم 10 مرات وقال أعتق 4 أنفس ولد إسماعيل، وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، خرجهما مسلم. وأخبار كثيرة في هذا الذكر، فالذكر ورد في أخبار عموما تقولها في أي حال وفي أي وقت. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. ذكر قال ذكر الله خير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث هريرة: سبق المفردون ضبط المفردون وضبط بالمفرد المفردون. يعني من هم المفردون؟ من؟ نعم، لكن كلمة المفردون سبق المفردون. من هم المفردون؟ ما معنى المفردون؟ صحيح، لكن كلمة المفردون ايش معناها؟ نعم، إشارك جواب ما شاء الله. ها، الموحدون. أفرد الشيء إذا وحده، أفرد الشيء إذا وحده. المفردون الموحدون هو معنى لا إله إلا، لكن قصدي معنى سبق المفردون. قالوا ومن المفردون رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند الترمذي المستهترون في ذكر الله. المستهترون ايش معنى المستهترون؟ ها كيف؟ اكثار، لكن اكثار بمعنى ماذا؟ ها كيف؟ المستهترون. انت تقول فلان مستهتر، هو يقول مستهتر، لكن هي اصلا مستهتر. تقول فلان مستهتر او مستهتر، هي اصلا مستهتر. ايش معناه؟ ها، اذا قال فلان مستهتر او مستهتر ايش معناه؟ ينسب يعني الى هذا، لكن في اللغه مهتر، أهتر بالشيء ايش معناه؟ إذا لزم، إذا لزم. المستهترون أي الملازمون. ها، ولهذا قال هجيرا. ايش معنى هجيرا؟ نعم، هو هجيراه ديدنه وفعله. فالمستهترون معناه الملازمون، من المستهتر بالشيء إذا أهتر بالشيء أي لازمه، أي لازمه. نعم، كيف؟ إيه؟ اللي هو نعم نعم شيخ هل يسمى ماذا؟ لا لا، هو هذا بحث يطول الكلام فيه في الحقيقة، لكن نقول الذكر من أجل الأعمال وفضل. قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه ولذكر الله أكبر. فالذكر من رحمة الله هو أيسر الأعمال وهو من أجله وأفضلها. ولهذا الصلاة كلها ذكر، الحج توحيد وذكر. فالذكر من أيسر الأعمال. إنما حينما نقول هذا الشيء أفضل هذا هو الأصل. حينما يجاهد الإنسان فيمكن يجمع بين الجهاد والذكر، فأنت لا بأس. حينما يجمع بين الجهاد مثل الصوم، نقول يجمع بين الصيام والجهاد. لكن لو إنسان سأل قال هذا إنسان ذاكر لله عز وجل ملازم للذكر وإنسان مجاهد، أيهما أفضل؟ نقول أفضل الجهاد. يقول أنا لو ذهبت جاهد قد أضعف عن الذكر. نقول جهادك أفضل في هذه الحالة، لأنك يمكن أن تذكر الله في جهادك وتجمع بين دفع عن المسلمين وحماية المسلمين والحماية أعراض المسلمين، فنفع عظيم. ويمكنك أيضا تجمع بين هذه الأعمال. ومثل ما تقدم أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق القرنة. حال القتال والجهاد يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يفتر لسانه عن ذكر الله. والعلماء اختلفوا في أي الأعمال أفضل، لكن حينما يختلفون هذا من جهة الوصف العام. وقد يكون بعض الأعمال أفضل في هذه الحالة، الحج والجهاد والصلاة والعلم والصوم، وقع في هذه خلاف، لكن في حالة معينة يعني نقول الجهاد يتعلق في هذه الحالة. وهكذا نعم. نعم، حديث ابن عمر كما تقدم فيه إشارة إلى المواقيت، وهو من حديث ابن عباس أصل في هذا الباب، وأن المواقيت في التي وقع الاتفاق عليها منهم الجحفة وميقات الحليفة الجحفة وقرن، اتفق عليه حديث ابن عباس وابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه مهل أهل اليمن من يلملم لم يسمعه كما تقدم، وسمعه ونقله ابن عباس وغيره، ونقله ابن عباس وكذلك جابر. وذات عرق هذا في حديث ابن عمر الذي وقته عمر رضي الله عنه، فهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المواقيت محيطة بالحرم من كل جهة، وكل آت إلى بيت الله سبحانه وتعالى لا بد أن يمر بميقات أو أن يحاذيه، ولهذا أجمع العلماء على وجوب الإحرام منها، وأنه لا يجوز تجاوزها لمن مر بها إلا في من كان في طريقه ميقاتان، والميقات الثاني ميقاته، سبق الإشارة إلى هذا. من لم يكن له ميقات، إلى حاذى ميقاتا من هذه المواقيت، وهو الذي في حديث ابن عمر. زيادة أحمد في حديث ابن عمر قال: وقاس الناس ذات عرق بقرن، وهذه الزيادة عند أحمد هي في حديث ابن عمر، أنا ما رأيت سندها، يعني ما رأيت سندها، هذه لعله يتيسر من أحد يحضر سند أحمد اللي هو في هذه العبارة، وإلا فهي موجودة في حديث ابن عمر البخاري. وقاس الناس يعني ما وقع من توقيت عمر رضي الله عنه لما سأله أهل العراق، ولهذا ذكره بعده. حديث ابن عمر لما فتح هذان المصران، هذان مصرها المسلمون، مصرها وهي الكوفة والبصرة، أتوا عمر بن الخطاب يعني في خلافة رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريق، يعني مائلة ليست على طريق، إذا أردنا أن نحرم من قرن نحتاج أن نقصد إليها، ومشقة خاصة في ذلك الوقت على الركائب والجمال، فقالوا إنها جور، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرن شق علينا، وفي دلالة على أنه لا بد من الإحرام من الميقات الذي يكون إلى أهل هذا البلد، ولهذا قالوا ذلك وافق عمر والصحابة في زمانه. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه اتفق عليه العلماء، وأن من لم يكن في طريقه ميقات فإن عليه أن يحرم من أقرب ميقات حاذي، أقرب ميقات حاذي وإن لم يمر به. المحاذاة ايش معناها في اللغة؟ الموازاة، تقول هذا بحذاء هذا، أي موازي له تماما، ومثل ما أنك في الصلاة تحاذي من بجوارك، لا تتقدم ولا تتأخر، كذلك الميقات الذي تحاذيه كذلك الميقات الذي لا تمر به عليك أن تحاذيه. طيب، كيف المحاذاة؟ هل هي على سبيل اليقين أو على سبيل الظن؟ على سبيل غلبة الظن، على سبيل الظن، لكن اليوم ربما يعني بالقياسات إلا يظهر على وجه يعلم أنه محاذي، لكن يقع اليوم أنت في الطائرة يعني المحاذاة على سبيل الظن، على سبيل الظن. ولهذا عليك أن تحتار في الإحرام، فإن أشكل عليك المحاذاة أشكلت عليك المحاذاة فاحتر وتقدم في الإحرام قبل، لأنك لو تأخرت ربما فرطت وانتهكت وأحرمت بعد ذلك. قال: فانظروا حذوها من طريق، فحد لهم ذات عرق، رواه البخاري. وعلى هذا كل من لم يمر بميقات فيحاذي أقرب، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو. ثم وقع خلاف في هذا الوقت في بعض البلاد اليوم، وبعض القادمين إلى مكة عن طريق الجو خصوصا، هل لهم أن يجاوزوا المواقيت وأن يحرموا الجدة، وهل جدة ميقات؟ وقع خلاف على عدة أقوال، نحو أربعة أقوال. والصواب أن جدة داخل المواقيت وليست ميقات، والنبي عليه الصلاة والسلام حد المواقيت ولم يذكر جدة في المواقيت، وجدة كانت قريبة وكانت معروفة في ذلك الوقت، ولم يحدها عليه الصلاة والسلام ولم يجعلها ميقات، فدلنا على أن داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فمهله من أهله، فأهل جدة مهلهم من جدة. وهكذا سائر أهل البلاد والقرى التي داخل المواقيت وخارج الحرم مهلهم، مثل أهل الزيمة والشرايع وحدة ونحو ذلك، هذه ميقاتهم نفس البلد الذي هم فيه، يحرم من بيته أو خارج بيته ما دام البلد، لكن أفضل يحرم ميقات بيته، يستعد ويحرم ويلبي ويقصد، هذا هو السنة، يكون محرما بذلك. فهي داخل المواقيت، ومن جاء إلى جدة من أي مكان فإن كان يحاذي ميقاتا وجب عليه. هذا هو القول الذي استقر عليه، يعني استقر عليه الفتوى، وكذلك الذي عليه أكثر المجامع في هذا، وأنه أن جدة ليست ميقات إلا من جاء من غرب، من جهة الغرب. أما من جاء من الشمال أو الجنوب فإنه إن جاء من الشمال في الغالب يحاذي الجحفة، وإن جاء من الجنوب في الغالب يحاذي حاذي ألملم أو يلملم، مسمى السعدية اليوم. أما من يأتي قصدا إلى جدة من جهة الغرب فهذا يذكر العلماء وخاصة علماء السودان، يقولون إنهم لا يحاذون ميقاتا حتى يصل إلى جدة، لا ما يحاذي ميقات أبدا، لا يحاذي أي ميقات، فيكون حالهم مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه أنهم يحرمون من جدة، لأنهم في هذه الحالة تكون ميقاتا لهم، تكون ميقاتا مثل ما تكون جدة ميقاتا لأهلها. هذا هو صحيح هذه المسألة، وهذا هو الواجب، وإلا فالنبي حد المواقيت وبينها وجعل لكل أهل بلد ميقات من شرق الدنيا أو من غربها أو من شمالها أو من جنوبها، إما أن يمر وإما أن يكون بين ميقاتين، قد يكون إلى هذا أقرب وإلى الأقرب. فإذا مر مثلا يعني إما أن يمر بين ميقاتين أو لا يمر إلا ميقات واحد، فإن كان ميقاتا واحد يمشي حتى يحاذيه، سواء كان في البر أو في البحر الجو. إن كان بين ميقاتين، إن كان المار بين ميقاتين ماذا يعني؟ الذي يحاذيه يعني هل إذا مر بين ميقاتين، إذا مر بين ميقاتين وحاذى هذا وحاذى، نعم سنقول الذي يحاذيه أولا، الذي يحاذيه أولا يكون قد مر. ولهذا قال انظروا حذوها من طريقه، انظروا حذوها من طريقه. قال ولما حد الوقهن لهن ولمن اتى عليهن، ولمن اتى عليهن، فمن اتى على ميقات فمن حاذاه كانه مر عليه، مثل ما ياتي الانسان مثلا في الطائره ويكون على طريقه ميقاتين، يحرم في الميقات الاول لانه مر به، كذلك يحرم من الميقات الذي حاذاه اولا لانه مر به. ويقال انظروا حذوها من طريقكم. نعم. نعم. وحديث ابن عمر كما تقدم لنا أيضا في التوقيت في قول ابن عمر ومهل أهل اليمن وذكرني ولمسني من النبي عليه السلام ومهل أهل اليمن يلمن، هذا هو المعروف في الرواية أن ابن عمر لم يسمعه، وهذا الثابت في أكثر الروايات حتى في المسند، أكثر الروايات في المسند عن ابن عمر أنه لم يسمعه. جاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله وأنه قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن صدقة بن يسار الجزري عن ابن عمر، وأن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر المواقيت وذكر منها يلملم وأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية فيها نظر في الحقيقة، لأن أكثر الروايات والطرق في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه لم يسمعه، ويحتمل هذه الرواية كانت ثابتة أنه ذكره بعد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه من الصحابة رضي الله عنه، أنه حد في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس وجاب. فهذه الرواية إن ثبتت عن ابن عمر تحمل لا على أنه سمعه، على أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة قد يروي أحدهم حديثا عن صحابي، ومن مرسل الصحابي في القصة التي لم يسمعها والحديث الذي لم يسمعه فيروي عن صحابي آخر، ومرسل الصحابي حجة باتفاق. هذه ثبت مع الروايات الثابتة عنه رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال وذكر لي ولم أسمعه، وقال أهل اليمن أهل اليمن يلملم. نعم. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها، روي نعلم أنها صيغة تمليغ، وإن كانت حين تستخدم في بعض عبارات العلماء في أحاديث الصحيح، لكن هذا اصطلاح، وهذا الحديث حديث صحيح على الصحيح خلافا لمن أعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث من رواية أفلح ابن حميد المدني عن القاسم بن محمد بن بكر عن عائشة رضي الله عنها، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله على أفلح، وخالفه غيره وقالوا أفلح بن حميد ثقة متقن من رجال الشيخين. ولأحمد أحيانا قد يطلق على بعض الروايات، وقد يكون الراوي الذي رواها من رواة الصحيحين ويقول يعني في روايته منكرات، أو روايته منكرة، قد يطلق هذا ولا يلزم منه ضعف الراوي. نعلم أن رواية أن كلام المتقدمين يعني ليس على اصطلاحات المتأخرين، هم يستنكروا الرواية يطلقون عليها النكارة والشذوذ، وقد يكون الراوي من رواية رجال الشيخين. فرق بين أن تقول مثلا يعني تقول رواياته منكرة أو منكر، أو هو منكر الحديث أو له منكرات، تقول هو منكر الحديث أو له مناكير أو منكرات. إذا قلت منكر الحديث أو منكر رواية هذا يدل على ضعفه، إذا قلت له منكرات أو يروي المناكير نحو ذلك لا يدل على ضعفه، لأنك حين تقول منكر رواية هذا وصف له، فكأنه لزمه هذا الوصف. وإذا قلت له منكرات أو روايته فيها نكارة وصف لروايته، ولا يلزم أن تكون ملازمة له، فتلك ذلك وصف يدل على الضعف، والوصف الثاني لا يدل على الضعف. ولهذا يقول البخاري رحمه الله فما يروى عنه من قال في منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، أو قال كذلك في بعض العبارات إذا قال سكتوا عنه، اصطلاحات خاصة لبعض أهل العلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح كما تقدم. ولهذا كان الصحيح أن توقيت ذات عرق من النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قال طيب عمر رضي الله عنه وقته والعراق سألوا عنه، نقول لا غرابة في ذلك، قد يكون خفي على عمر رضي الله عنه، ووافق عمر النبي عليه الصلاة والسلام التوقيت. وقد شرح هذا أبو العباس في الإسلام رحمه الله، وقال ما معناه: إن توقيت المواقيت مراحل، المرحلة الأولى أو مراتب توقيت الحليفة والجحفة وقرن المنازل، وثم وقت بعد ذلك ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن، ثم بعد ذلك وقت ميقات أهل العراق. وتوقيت لميقات العراق يقول إنه في حجة الوداع، ولهذا لم يشتهر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فلم يظهر ولم يشتهر. والدليل عليه أن في آخر حياة النبي عليه السلام ما رواه أبو داود من رواية عتبة بن عبد الملك السهمي عن زرارة بن كريم، من روايته عن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى النبي عليه السلام والناس حوله ممن لتوه أسلم، والناس يرونه بحجة وداع، فإذا رأوه قالوا هذا وجهه ليس وجه كذاب، يعني خلاف ما يشيع عنه أعداؤه، فيقبلون على الإسلام والدين. قال: فجئت وسمعته أو سألته عن ميقات العراق، قال فوقت، فذكر المواقيت عليه السلام وقال: ولأهل العراق ذات عرق، فذكر التوقيت في حجة الوداع. فقال ما معناه أبو العباس رحمه الله شيخ الإسلام تيمية: إن توقيت ذات عرق كان متأخرا، ولهذا لم يظهر ولم يشتهر، فخفي على كثير من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه. ولما سأله العراق قال: انظروا حذوها من طريقه، فحد لهم ذات عرق رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه قد وافق النبي عليه الصلاة والسلام في أمور عدة، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت في المقام، قلت ألا تصلي عند المقام، ونزل الله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم صلى، وفي الحجاب حجب نساء، وكذلك في الغيرة، وأنه كان رضي الله عنه يرى أن يعني لما نزل قوله تعالى: عسى ربه إن طلقه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا منكن، كما ذكر رضي الله عنه. فالمقصود أن عمر وافق، فذلك في حديث أنس صحيح مسلم من أنه قال: وافقت ربي، كذلك ذكر الحجاب وذكر المقام رضي الله عنه، وذكر أمرا آخر. نعم، الأسرى في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الله، الأسرى في حديث ابن عمر، حجاب، وفي المقام. نعم، يراجع حديث أنس، يعني حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنه. المقصود أنه قال: وافقت ربي، وافقت ربي. فله موافقات رضي الله عنه، له موافقات رضي الله عنه. ومن هذه فلا يبعد أن يوافق، ويكون توقيتا رضي الله عنه وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقت ذات عرق، حيث وقت ذات عرق كما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني هم الآن في الغالب يحرمون إما من ميقات أهل نجد أو من المكان الميقات الذي يمرون به، فتحرر عن المواقيت. كم المواقيت؟ 5. ما هي؟ ذو الحليفة لمن؟ للمدينة والشام والجحفة ومن مر على طريق. طيب الثاني؟ نعم الجحفة، قصدي ذو الحليفة للمدينة، ذو الحليفة للمدينة والجحفة لأهل الشام ومصر والعراق ومر بهم، وكذلك ذو الحليفة مر بهم. الثالث؟ لملم لليمن، أهل نجد لأهل نجد قرن ومن مر بطريقه، ولأهل يمن يلم وهي السعدية مسمى الآن القرن العراق. لا وخامس ذات عرق لمن؟ لأهل العراق. العرق في اللغة هو الجبل الصغير، العرق هو الجبل الصغير، فلذلك هذا سميات عرق إما لوجود جبل صغير ونحو ذلك. عند هذه المواقيت 5 في وقتها النبي عليه الصلاة والسلام مع توقيت عمر رضي الله عنه لذات عرق. نعم. كذلك في الحجاب، وكذلك في هذه الغيرة، وكذلك في المقام والأسرى. هذا في حديث ابن عمر، وفي حديث أنس ذكر المقام وذكر المقام والحجاب، ذكر المقام والحجاب و خمر لا لا أنا أحسن لو تراجع، أحسن تراجع. نعم وقال أتصلي أتصلي عليهم، ورد لهم موافقة لها، لكن لو حصل أحد الإخوان يجمعها طيب مفيدة، أقول حصل يجمعها طيب بارك الله فيك. نعم أبو الزبير ومحمد المسلم بن تدرس الأسدي أبو الزبير المكي رضي الله عنه تابعي جليل في سنة 26 أو قريب منها 126 رضي الله عنه، أنه هو إمام حافظ رحمه الله يحفظ حديث جابر وصحيفة جابر رضي الله عنه، سمع جابرا، إذا أطلق جابر هناك خاصة مئة بالزبير وجابر عبد الله، سئل عن المهل، سئل عن المهل جابر رضي الله عنه، يعني أشير في ترجمته إلى حديث مشهور في البخاري رواه البخاري في قصته في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم الخندق، يوم الخندق وحفر الخندق، كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم يعني حصلهم شدة مع قلة الزاد وقبل الفتوح، فكانوا ربما يتقوت أحدهم بالتمرة رضي الله عنه، والنبي عليه أمر بحفر الخندق احتياط من الأحزاب من المشركين ومن اليهود الذين حول المدينة، فأمر بحفر الخندق. قصة الخندق معروفة، والخندق قيل 1000 ذراع فيما شافه، يعني فيما كذلك طول آخر يعني ينظر قدرا في المقصود 1000 ذراع قرابة 500 متر. هذا حفر يحتاج إلى عمل عظيم، وهم يحفرون بأيديهم بعض المعاول، وكانوا 1000 يقرب من 1000 صحابي يعملون مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام. ويقول جابر رضي الله عنه في البخاري: ولم نذق ذواقا، ما ذقنا شيء يعني طعام، إنما يمكن يكون أحدهم يأخذ التمرة وشربة الماء مع العمل المتواصل، شدة الحر والتعب وحمل التراب ونقله وجوع شديد. قال: فجئت فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا أصر عليه. رأى وجه النبي، رأى أثر الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما صح يشد الحجر على بطن صلوات الله وسلامه عليه من شدة الجوع، يضع حجر أو حجرين. حتى لماذا وضع الحجر؟ يقول العلماء: حتى لا يتحلل، لأنه حينما يشد البطن بالحجر يمسكه فيضعف تحلل الجوف ويمسك ببعض ما فيه، فيقوم صلب الإنسان، يقوم صلب الإنسان. حتى قال بعضهم: كنت أظن أن الرجلين تحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين، يقول فإذا البطن يحمل الرجلين، لأنه إذا ضعف سقطت قواه، إذا ضعف في جوفه سقط رجلاه، الرجلين ما تحمل، ليحمل الجوف والبطن إذا ضعف سقط. فكان يضع الحجرين رضي عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما به صبر، فقال فذهب واستأذن النبي عليه السلام، ثم ذهب إلى بيته إلى زوجه، فقال: هل من شيء، هل من طعام؟ قالت: يعني ليس عندها إلا شعير، صاع من شعير، صاع من شعير. قال: فأخذت عناقا، عناق عنده عناق صغيرة، العناق معروف إذا جاء، لو جاء رجل أو رجلان اشتد جوعهم ربما تشبعهم، هذا أمر رجل ممكن إذا كان عناق صغيرة. فأخذ العناق ثم ذبحها ثم وضعها في القدر البرمة بالحجارة، وجعلت امرأة جابر تهيئ الشعير، طحنته وهيأته شعير أقل من صاع. قال: فذهبت إلى النبي عليه السلام وقال له في أذنه: يا رسول الله، طعيم، طعيم، إيش معنى طعيم؟ طعام. وهذا يقال من سنة الكرامة تحقيره وتقليله وتقديمه. فقربه إليهم قال: لا تأكلون. فقال: قل طعيم لك أو رجل أو رجلان، بس يعني أقصى حد رجل واحد، لأنه يعلم أن النبي لا يأتي وحده، يعلم أنه ما يمكن يأتي، فإن كان لابد رجل أو رجلان. ماذا صنع النبي عليه السلام؟ أهل الخندق التفت إلى الخندق، قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا. ايش معنى سور؟ طعام والبقية، السور من السور والبقية. فجاء قال: فجئت وبي من الحياء فكأنما أحمل جبلا، وركبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه تقدمه، والناس خلف الرسول، مشى الرسول مشى الناس إلى بيت جابر رضي الله عنه. فدخل بيته فقال: قد جاء رسول الله والناس. قالت: بك وبك. قالت، جعلت تجده وتقول كيف لا تفرح، وهي قالت له قبل ذلك، كانت أيضا ذكية ونبي، قالت له قبل أن يكلم النبي: إياك أن تفرحني برسولك، يعني لا يأتي إلا هو واحد. قال قد قلت ما قلت لي. قد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت المرأة رضي الله عنها؟ قالت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال فكأنما أزاحت عني جبلا. المرمى ما كأنها نقصت. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس قد أصابهم اليوم قال مشغب أو جوع فأطعموا أهل المدينة. قال فجعلنا نطعم عامة يومنا من جيراننا ومن حولنا حتى شبع الناس أهل نعم من هذه البرمة أهل الخندق وأهل المدينة. هذه كرامة عظيمة وهي من حقيقة أخبار. هذه رواه البخاري والأخبار في هذا كثير. الشاهد أنه في قصة جابر رضي الله عنه وله قصة أخرى أيضا مع النبي عليه السلام في تمر حينما وفاه النبي دين فوفى دين أبيه فرضي الله عنه. نعم نعم البسق الوصول للبرمة ورد في لفظ. نعم الظاهر أنه ورد أنا ما أذكر لكن الظاهر أنه ورد أنه تفل فيها عليه الصلاة والسلام أنه تفل فيها اللهم صل وسلم. نعم قال أنه سمع جابر رضي الله عنه سئل عن المهل يعني موضع الهند والإهلال ورفع الصوت فقال أي جابر سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة أحسبه أظنه يعني وهذا عند بعض أهل العلم حكم المرفوع حينما تقول أحسب هذا الشيء. وهذا الخبر جاء مجزوما به في حديث ابن عباس وابن عمر إلا ما جاء من ذكر لا تعرف. المهل أهل المدينة أحسب رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل العراق لا تعرف ومهل نجقر ومهل اليمن يلبنا كلها تقدمت ذات عرق لم يتقدم الصحيحين ولا في أحدهما. إنما هنا في مسلم وهو قال أحسبه. وجاء في حديث جابر في حديث عائشة مجزوما به كصحيح. والمصنف راح يقول وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. المصنف رحمه ميز بين رواية مسلم ورواية أحمد بن ماجه وهذا من التخريج الواجب اصطلاحا يعني تميز بين رواية مسلم ورواية أحمد بن ماجه. مسلم لم يجزم قال أحسبه. ابن ماجه رحمه الله جزم بأن التوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ومنه وأن ذات عرق مهل أهل العراق. ورواية ابن ماجه من طريق إبراهيم يزيد الخوزي وهو متروك إذن ضعيف. ورواية أحمد من طريق ابن لهيعة لكن تابعه أو رواها عنه عبد الله بن وهب عند البيهقي فبهذا تقوى رواية لأنها من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة رواية جيدة عند أهل العلم عند جمع من أهل العلم رواية جيدة. زاد ابن ماجه رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت فأقبل نحو الأفق فقال اللهم أقبل بقلوبهم دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المهل مثل ما تقدم ثابت في الأخبار في حديث عائشة وكذلك من الطريق الآخر الذي عند البيهقي فتحرر أن المواقيت خمسة وأنه لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام. هذه جملة من أحكام المواقيت ونقف على هذا. نعم والله أعلم. وقبل ذلك يقول أو كلام صنعه حتى لا يفوت يقول والنص بتوقيت ذات عرق ليس بالقوة كغيره. هذا صحيح لأن توقيت ذات عرق ليس الصحيحين ولم يلزم به صحيح مسلم ولهذا وقع التردد. فإن ثبت فليس البدع يعني ليس أمرا مبتدعا وليس بأمر مستنكر بتوقيت ذات عرق فليس بدع وقوع اجتهاد عمر عليه، يعني ليس بدع اجتهاد عمر، يعني ليس أول مرة، الابتداع هو الشيء الذي يبتدع ويبتدع، فعمر قد وافق النبي عليه السلام في أمور غير هذا، فلا يستنكر أن يوافق في مثل هذا، ولهذا فإنه كان موفقا للصواب، لأن في الصحيحين أنه عليه السلام قال إن في من كان قبلكم ملهمون محدثون، في لفظ آخر صحيح أيضا في مسلم ملهمون، إن في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة، صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهم جميعا. نعم، قف على هذا.